واحد يدخل منا بعض الأحيان الإدارة جيدة حزم في القوانين وكذا والله جيد يريح. قلنا هذه الطريقة ذمها بعض العلماء لما ينبني عليها من مساوئ، من بين هذه المساوئ أن هذا الإمام قد يلقن هذه الأحاديث فيتلقن بها فيصبح يرويها كذلك، هذه واحد. الأمر الثاني أن هذا الإمام قد يكون في مجلس إملاء فيسمع هذا الخطأ الرواة الذين يأخذون عنه أو الطلبة الذين يستمعون إلى حديثه فيأخذون هذا الحديث ويرمونه على هذه الطريقة. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح. وذكروا قصة حتى إلى أن هذه الطريقة يا أخي ترى من 4 ساعة ما تقوش الباب يعني. لا تأتي بعد 4 ساعة ما تقليش الباب قاع ما تفتحش قاع الباب وربع ساعة لا تفتح لك الباب ما تفتحش الباب ما تدقش قاع لي الباب. سمحوا لي الرد على أستاذ. السلام عليكم سيد. وشك سيدنا لباس كيف صحتك؟ والله الحمد لله سيد. لا ما زلني في الجامعة في قروبة ما زلني إلى الخامسة. ما كاش مشكلة سيدنا، ما كاش مشكلة خلاص. راني في قاعة العقباني يا سيد، أنا ندرس حتى ثلاثة ونص. وأنا أقول ماشي طابق الأول له. ربي يبارك فيك وسلم، جزاك الله خير. السلام عليكم. جرت شوف سبحان الله. دخل الدقة الباب يا أخي، اتفقنا ما تدقش الباب بعد 4 ساعة. ماشي تدق الباب، ما تدخليش الباب. شوف بعد 4 ساعة لا أحد يدق الباب. أرجو أن تأخذوا بهذه الوصية. بعد فوت 15 دقيقة أقعد ارتاح كما تشاء. معليش ماشي مشكلة، ماشي غير أنت، كثير من الطلبة لم يلتزموا بالشرع. المهم قلنا هذه القصة ظهرت منافرة بين الإمام وبين، وفي الغالب يهاب الطالب أن يخطئ شيخه، والغالب فيها أن تجري منافرة. ويذكرون قصة لابن عجلان، قصة ابن عجلان محمد ابن عجلان الكوفي. ذكر يحيى بن سعيد القطان أنه عندما ذهب إلى الكوفة وجد فيها من يستمع الحديث، وذكر منها مجموعة من الطلبة. فهؤلاء الطلبة أرادوا أن يمتحنوا محمد بن عجلان، قالوا ننزل على محمد بن عجلان ونمتحنه. فقال يحيى بن سعيد القطان وابن إدريس وكان معه، قال لا تفعلوا فإني لا أستحل ذلك. فقالوا نفعل. فنزلوا إليه إلى محمد بن عجلان وقلبوا له أحاديث ما كان عن سعيد المقبري جعلوه عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد المقبول. معناها قلبوا له الأسانيد وأخذوا يسألونه عن هذه الأحاديث. أقرأ لكم ما رواية هذه ذكرها أبو محمد الرماه المرزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي الواعي، وهو أول كتاب ألف فيه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم بن نصر قال سمعت خلف بن سالم يقول حدثني يحيى بن سعيد القطان قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها ممن يطلب العلم مليح بن وكيع وحفص بن غياث وابن إدريس ويوسف السمتي. فقلنا نأتي ابن عجلان، فقال يوسف نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر تفهمه. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد أي المقبري. معليش بعد يخبروك زملائك ماذا قلت له. قال نقلب عليه حديثه فننظر تفهمه. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد أي المقبري عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد. ثم جئنا إليه، لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحل. وجلست معه أي يحيى بن سعيد القطان، قال وجلست معه فلم أستحل ذلك. قال ودخل يوسف والجماعة فسألوه، فمر فيها أي مر في الأحاديث التي سألوها وقلبوها له. فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض، فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني سعيد به، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال لا نفع الله بك، معناها دعا ثلاث دعوات. أما الأول قال لا نفع الله بك وهو مليح، وأما الثاني فقال ابتلاك الله في دينك وبدنك، وأما الثالث فقال سلبك الله الإسلام. قال يحيى بن سعيد القطان، وهو الذي عاش هذه بعد محمد بن عجلان، محمد بن عجلان توفي، قال يحيى بن سعيد القطان قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به، أي مات صغيرا فلم ينتفع به. وأما حفص فابتلي في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه. الفالج هو كما يقال شلل نصفي مفهوم، فأصبح مبتلا في بدنه وابتلي بالقضاء في دينه. وأما يوسف فإنه ما مات حتى اتهم بأنه زنديق، اتهم بالزندقة، والزندقة هي النفاق كما يقال، أنه رجل يبطن الكفر ويظهر الإسلام. في عهد النبي كانوا يسمون منافقين، وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يسمون الزنادقة. فانظروا إلى هذه النفرة وما أدى إلى هذه النفرة من دعاء مستجاب لهذا الإمام، واضح. ولذلك قلت لزملائكم السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. ولذلك إذا أردت أن تسلك طريقين، طريق مختصر سالم وطريق طويل، ولكن طريق مختصر فيه مخاطر وطريق سليم ولكنه طويل، فالأولى الأخذ بالطويل لأنه سليم. السلامة لا يعدل شيء. نعم. لا بنية الاختبار، قالوا ننظر تفهمه، ولكن الرجل كان وليا، أردت شيئا لعلك أمام الطلبة أنت ستحرجه مما لا شك فيه. نعم. ولذلك لما دعا عليهم استجيب دعاه فيه. نعم. صحيح الأخر هذا؟ لا أدري في إسناده، أنا قلت ذكره محمد ويكثر ذكره ووروده الأخبار لا يتثبت فيها تثبت الأحاديث. نعم. واضح. ولكن هذا مشهور فهم ممن رواه الرماهرمزي ويذكره كثير من المحدثين. ولذلك يحيى بن سعيد قال لا أستحله. واضح. نعم. إذن هذه الطريقة الثانية نقرأ الآن. نعم. من لم يقرأ منكم تفضل. ثانية، امتحان الراوي بأساليب متنوعة. تفضل. اثنين، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ثانية، امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن روايته لينظر أيفطن لها أم يتلقنها. أيفطن لها أم يتلقنها؟ نعم. أيفطن لها أم يتلقنها؟ كما فعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم بن فضل بن دكين. قلب الأسانيد بترتيبها على غير متونها كما فعل محدث بغداد في اختبارهم من حفظ البخاري. والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول لا أستحله، وعلل المنع في ذلك بأمرين، هما أولا ما يترتب عليه من تغليظ الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، ثانيا أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب. نعم. معناها الطالب أو الشيخ قد يقع له الوهم. نعم. وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطين. الآن إذا كان الراوي كما دون الشيوخ المعروفين الأئمة كما يقال هذا يمكن، أما من هو معروف وفي منزلة هذا يصعب، ويصعب حتى إذا تلقن يصعب عليك أن تخبره أنك قلبت له هذه الأسانيد، يصعب عليك. نعم. وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم. شروط المعدل والجارح. يشترط في المعدل أن ذكروا قصة لحتى تعرفوا هذا الأمر صعب، ذكروا قصة للدارقطني رحمه الله مع ابن الأنباري، أبو بكر بن الأنباري صاحب اللغة وكان محدثا، فكان الدارقطني يحضر له، ذكر هذه القصة الذهبي في السير وفي التاريخ وذكرها كل من ترجم للإمام. قال الإمام الذهبي رحمه الله سواء في السير أو في التاريخ أو في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن الأنباري هذه القصة، قال وحكى الدارقطني أنه حضره في مجلس يوم جمعة وكان يحدث بالأحاديث ابن الأنباري، قال فصحف اسما، قال الدارقطني رحمه الله قال فأعظمت أن يحمل عنه وهم وهبته، هذا الشاهد أني وهبته أن أقول له أنك وهمت في ذلك في راوي من الرواة، قال فأعظمت أن يحمل عنه وهم وهبته، فلما انقضى المجلس عرفت مستمليه أي الذي كان يقرأ عليه، عرفت مستمليه فلما حضرت الجمعة الثانية قال ابن الأنباري للمستملي عرف الجماعة أننا صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا على ذلك الشاب، ذلك الشاب على الصواب، وأشار إلى الإمام الدارقطني. الشاهد كله فهبته، مما هذا كما يقال إذا كان الإمام معروفا فيهاب، خاصة إذا تلقن فيصعب أن تقول له ارجع عن صواب عن خطأك. نعم. فهذا خطأ ليس قلب للمتن، فكيف إذا كان أنت قلبت له؟ نعم. شروط المعدل والجارح. يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط، هي أن يكون عدلا، معناها لا يكون فاسقا، لأن الفاسق يمكن أن يجرح من ليس بجاب بمجرح، وأن يعدل من ليس بمعدل. نعم. ثانيا أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى. نعم، ورعا في دينه بحيث ولا يجيبنكم شنآن قوم على لا اعدلوا هو أقرب للتقوى، معناها سواء كنت من فلان أو ضد فلان أو لا يجيبنك على إحقاق الحق. نعم. رابعا أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي. نعم، هذه الأكثر فيها تكون في الصالحين كما يقال من يهتم بالعبادة والورع والزهد فتجده فيه غفلة أنه قد يغتر بالناس إذا رأى فيهم عبادة وسمت وصلاح ولا ينظر إلى الضبط والعدالة. نعم. رابعا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. نعم. قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسباب الآن انتقلنا إلى عنصر جديد وهو قبول الجرح والتعديل مفسرين، هل يقبل أو يقبل الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين أو هل هناك شروط أخرى؟ نعم. المراد بتسيير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. مفهوم هذا؟ تفسير الجرح أو تفسير التعديل معناها بيان لماذا عدلت ولماذا جرحت. مفهوم جرحت لأن فيه يفعل كذا أو يقول كذا أو يكذب أو يهم أو غير ذلك، وأيضا عدلت لأنه كذا وكذا وكذا. نعم. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال هي. نعم، في الحقيقة هي 4 أقوال، ذكر المصنف 5 ولكن ترجع إلى 4. أولا، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وذلك لما يأتي. نعم. أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادة ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادة ما يجب على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. واضح هذا الكلام؟ إذا من الأسباب التي جعلت جمهور نقل ابن الصلاح عن الجمهور هذا الكلام أنه هذا مذهب الجمهور أنهم يشترطون في الجرح أن يكون مفسرا، ولكن ليس هذا هو الحق في الحقيقة، ولكن المحققون ذهبوا إلى أنه لا يشترط ذلك، وسنعرف هذا في الآخر. نعم. والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر. فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال. إذا هذا الكلام لا يقبل من الصلاح رحمه الله في تحجيجه أو احتجاجه بمذهبه. لماذا لا يقبل؟ قال لأن قال باء والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما اختلاف الناس، نحن نتكلم في من؟ في الأئمة، والأئمة لهم شروط، ومن شروط أن يكون إماما في الجرح والتعديل من شروطه أن يكون آخر واحد، أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، عالما بأسباب الجرح، فكيف يقول الناس يختلفون في موجب الجرح؟ واضح؟ فهذا الكلام غير مقبول في إمام يشترط في هذه الشروط. فنحن وضعنا للأئمة في الجرح والتعديل شروطا، والناس لا يقبلون من الأئمة إلا إذا توفرت فيهم هذه الشروط، فكيف الآن نقول ولاختلاف الناس في موجب الجرح؟ هذا لا يقال في الإمام، هذا يقال في الناس. واضح؟ نعم. نعم. مثل إمام مالك يقول يرى شخصا يركب على برده. نعم. فيراه هذا جرح. نعم. والآخر لا يرى هذا الشيء جرحا. هل ننزل قول ابن صالح على هذا الأمر؟ لا ننزله. لما؟ لأن هذه في الخوارج. هذه في خوال المروءة، خوال المروءة تختلف من بلد إلى بلد. أنا قلت لكم في بلدان ذهبنا إليه كلمة نحن نقولها عادي في الشارع في البيت، هم إذا قلتها كبيرة من الكبائر. أنا أختلف في الكلام، فإذا قلتها يفسقونك بها. فهم وأيضا ألبسة، قد ذكرت لكم هذا نصفكم، هذا يسمى نصفكم، معيب عندهم في الشارع، معيب عندهم في الدرس، معيب عندهم وعندهم. فالخوالم لا يضبط، ليس لها ضابط. فهم أظن أنه ليس هذا، لا ليس هذا قد يقع على انا اقول قد يقع على الاختلاف بين العلماء او بين ائمه الجرح والتعديل في سبر مرويات الراوي ورؤيته. الله يبارك فيك. ايش هذا جرح؟ سند عليك الله يبارك فيك. واضح تفضل. ثانيا القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل الا مفسرا وذلك لما يلي. الان ولا سيما اذا كان الامام متشددا هذا ستاتي ضوابط الجرح والتعديل ستاتي المتشدد في كونه بالخطا والخطين يجرح الراوي ولذلك انا قلت لكم يختلف هذا الصبر المرويات يختلف من امام الى امام فمنهم قلنا ان نحن الناس نختلف فننظر الى جانب الصواب وبعضهم ينظر الى جانب الخطا فهذا النظر هذا يختلف من شخص الى اخر. نعم نعم نعم هذا الكلام مثل البردوة مفهوم قد يعتقد هذا جالحا وليس بجالح هذا لا يقال في الامام عالما باسباب انا رددت هذا قلت هذا كلام من الصحيح يقال في الناس لا يقال في الائمه نحن قلنا من شروط الائمه مفهوم الذي مرت ان يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل واضح معناها لا يجرح بأي شيء مفهوم واحد معانا لا تدرع به واضح هذا الكلام الآن قوله والاختلاف الناس في موجب الجرح هذا الناس ما دخلنا نحن في الناس واضح فالاحتجاج بالناس هذا ليس بحجة قال فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا هذا في الناس لا يقال في الإمام لأن الإمام عالم بأسباب الجرح لا يجرح بأي شيء نعم نعم وذلك لما يلي ألف أن الجرح إنما نعم ثاني هذا القول الثاني نعم لما القول الثاني نقله لو قال به قائل نقله السخاوي في فتح المغيث هم لا أدري أنا الآن نعم لا أدري الآن لابد أن نرجع إلى الكتب وهذا يحتاج كما يقال جهد كما يقال لو كل قول جاء المهم القول الثاني يفترق عن القول الأول وعكسه الأول يقبل التعديل مبهما وأما الجرح فيشترط فيه التفسير وأما هذا العكس لما؟ نعم وذلك لما يلي ألف أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل وكأن التعديل لا يؤخذ من إمام الجارح والعالم بأسباب الجرح والتعديل نفس الشيء ما يقال في التعديل يقال في التجريح نعم ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال من ذلك اقرأ التعديل من ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق غرني بكثرة جلوسه في المسجد نعم هذا الكلام عن عبد الكريم بن المخارق وقلنا بصري وليس مدني ومالك كان أعلم بأهل المدينة وأما القول أنه نعم روى عنه هذا موجود ولكن كونه أنه قال غرني مكوثه في المسجد هذا يحتاج إلى وقفة مفهوم هل هذا في الحقيقة الأساليب أو الروايات التاريخية هذه الروايات التاريخية لا تحتاج إلى نقد وكان المحدثون لا ينتقدونها إلا إذا كانت فيها ريبة معناها كل الروايات التاريخية لا يمكن أن ننزلها تنزيل الروايات الحديثية وإلا لم يبقى من التاريخ شيء أن أخبار الشيعة الآن أو أخبار إيران فهم لا يمكن أن تأخذها إلا من شيعي مفهوم ليس لك مجال أن تأخذ هذه الرواية إلا الآن هل يمكن أن ننزلها منزلة الجرح والتعديل هذا يصعب علينا ويبقى لنا أخبار عنهم الآن حتى مثلا هؤلاء الخوارج بعض الأحيان ترى الذهبي أو ترى ابن جرير الطبري رحمه الله يروي حتى عن من وسموا بالكذب ووسموا بالوضع في الأخبار التاريخية وإنه يتشدد في ذلك في الحديث متى تنتقد هذه الأخبار التاريخية عند الأئمة مثل الذهبي رحمه الله؟ عندما تضع أي حكم، عند الحكم هذا يصبح حديث إذا جاءت بحكم، مفهوم هذا جانب حديثي، هذا لا خلاف فيه. أنت كلما أخبار تاريخية قامت ما أدري حرب بين فلان وفلان وقام مفهوم وخرجوا إلى فلان وامتلك بعد بعض الخلافة بعد فلان فلان ومات فلان في السنة الفلانية، هذه الأخبار التي لا تحتاج إلى أحكام شرعية ولا تكلم عن هذه الأخبار. هذه الأخبار بعض الأحيان قد تقع فيها ريبة، مثلا تخالف أمرا محسوسا، فهذه إذا وقعت فيها أشياء ريبة فيجب النظر في أسانيدها، واضح؟ وهذا فعل الأئمة. فمثل هذا الخبر، مثل هذا الخبر أن الإمام مالك على شدة ورعه رحمه الله قال غر دين وكوته في المسجد، ما شاف رجل في المسجد، هذا يصعب أن يجعل مالك رحمه الله. لو كان غيره ما نظرنا في إسناده، لو كان مالك رحمه الله لابد النظر في إسناد هذا، فإذا كان في الإسناد راوي ضعيف فنرد هذه القصة ولا نقبلها. نعم. مثلا في مسألة اختبار الراوي واحد روايه مثلا اللي كانت واستشهدت بها، نعم، لكن في محل استشهاد ثم هذه الروايه كيف مثلا تكلمت هذيك القصه الاشخاص اللي قالوا سلمك الله الاسلام ولا نفع، نعم نعم نعم اذا استشهد بها، نعم، محمد بن العجلان. محمد بن العجلان، نعم، نسيت هذه القصه كامل ام بالي مش من قصه. نعم، يحيى بن سعيد القطان يروي، نعم، جيبها بس تشهد بها، نعم، لازم نقول لأنك راح تستشهد بها وتبني عليها. جيد جيد جيد. أنا جبتها من باب، من باب أنه يصعب، وجبت قصة ثانية عن الإمام الدارقطني أن الإمام والآن لا تظن أن ما أردت منها من هذه القصة وقع أيضا في الفضل ابن دكين أبي نعيم الفضل ابن دكين. هذه قصة أنت الآن صغير مفهوم تأتي إلى إمام يروي الحديث وأنت تروي عنه مفهوم، فهو متقدم عنك في السن مفهوم، فتريد أن تختبره، أترى هذا يقبله الناس من هم دونهم؟ واضح الكلام. أنا أردت الاستدلال بهذه القصة وما أردت في إسنادها، وما أردت أن أقول أن هذه الاحتمالات هذه موجودة مفهوم، أنه يتلقى مفهوم فيأخذ هذا التلقين فيأخذه أو الطالب يأخذه عنه، هذا واقع. ثم قد يقع نفرة بين الأستاذ والطالب الذي يريد أن يمتحنه، هذه تقع، قل هذه مستحيل الوقوع فيها، ريبة تقع، واضحة ولا غير واضح؟ فهنا لا يوجد ريبة لرد هذه القصة، لا أرى فيها ريبة لردها، بل الوقوع فيها أكثر. فأريد أنا أن أثبت أن الخصومة قد تقع بين الطالب وأستاذه مفهوم، مما يؤدي إلى الدعاء عليه أو غير ذلك مفهوم، هذه تقع لا يمكن أن تشك فيها. أما مالك رحمه الله الإمام العلم الذي كان يقول سفيان كنا نتتبع مالك فإذا ترك الرواية عن شخص تركنا الرواية عنه، يقول غرني من كتب في المسجد، واضح؟ فهذا الذي نحتاج، يمكن أن تكون القصة صحيحة مفهوم، يمكن أن تكون القصة صحيحة، لكن الإسناد هو الذي يؤكد لنا ذلك أو يرده، لكن تقع لك ريبة. الآن ليس كل حديث قد تقبله في قلبك، لكن الإسناد هو الذي يخضعك إلى القبول أو الرد، فإذا صح السند فيجب أن تقبل الحديث، وإذا ضعف ولو كان الحديث كما يقال عليه أنوار النبوة، فهم القرآن يشهد له الأحاديث الأخرى تشهد لها، لكن لا تنسب حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. الفاضل كما ذكرت من الريبة، ريبة قد اسميها مثلا وقع في قلبي شكرت القصة، معلش وقع في قلبي؟ جاوبني لنا نتناقش، معلش ايش مشكلة هذه وقع في قلبك أن يقع؟ لابد أن ليس وقع عند واحد، أنا أقول لك هذا النقد التاريخي ليس كالنقد الحديثي، واضح؟ أنا أريد أن أقول لك هذا. الآن لو تذهب إلى الذهبي رحمه الله وهو الناقد الإمام العلم، لا يزاد على الذهبي رحمه الله، تجده يتعامل مع الروايات التاريخية في تاريخ الإسلام أو في سير أعلام النبلاء ما لا يتعامل فيه في كتب أخرى في الحديث، واضح؟ تجد الطبري وهو المحدث الإمام في في في كتابه تاريخ التاريخ لا ابن جرير الطبري، تاريخ الطبري اسمه تاريخ الملوك والأمم، وفي تفسيره يختلف نقده هو نقده، يروي عن رواته وسموا بالوضع لأنه لم يجد سبيلا إلى نقل أخبار إلا عن هذا. نقد في التفسير، نقد الحديث التفسير مش نقد، نعم، وليس كالنقد في الحديث مفهوم، لأن نعم النقد من انا ما نخرجش التفسير زيدون غلط مانيش حاب نضيع الوقت تفضل نعم في التاريخ نعم حتى وان كان عما جرى بين الصحابه او بعد القرون المفضله هذا اخبار عن التاريخ نعم نعم شوف الإمام أحمد الإمام أحمد قال ثلاث أو اثنان ليس لها إسناد فهم أو ليس لها أصل هذا الذي قال الملاحم فهم والتفسير وفي رواية السير فهم وهي الملاحم فالتفسير لا يمكن أن تجد كل ما هو وارد عن الصحابة بإسناد صحيح تجد أغلبها لا إسناد لها ولذلك هذه الرواية حتى عن الصحابة أنهم فعلوا الآن هناك أشياء لو الإنسان يأخذ كتاب الأغاني لأبي نعيم الأصبهاني فهم كتاب الأدب هو يستدل بالأدب ويأتي أخبار عن الصحابة عن التابعين عن أخبار تدل على الفسق وتدل على أشياء كثيرة فلا يمكن أن يعتمد عليها في ذلك مفهوم نعم أبو الفرج نعم مش أبو نعيم أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني ولكن هو يحتج بها على اللغة حتى ولو كانت ضعيفة إلى أصحابها فإن من رواها عنهم كان ممن يحتج بلغته واضح نعم سيد حسين لدي سؤال نعم الأول فابن ماعن يقال عنه أن بعض المحدثين نعم. كانوا يتصنعون أمامه نعم فيوثقهم ويأتي فيوثقهم هذا طعن في ابن ماعن نعم يوثقهم لأنهم كانوا يتصنعون لا هو لا يدري لك كانوا يتصنعون هم يعرفون أن ابن معين مشتغل بهذا الجرح التعليم شوف كانوا يتصنعون له أنا أقبلها لكن إنهم يوثقهم لأنهم يتصنعون هذه لا يوثقهم لأنهم يتصنعون تصنعوا له فرأى صالحهم وراح حديثهم حين ما اختبر حديثهم ولا يحيى بن معين يمر عليه هذا الموضوع سأتي بها معلش أيدينا سؤال ثاني سؤال نعم يخرجون أنه أحسن ما عنده نعم فيوثقهم على ما ثم يرجعوا إلى بلده فيخبرون له عن حد ذلك المروات معنى يسر حديثهم يخرجون له أحسن ما عنده شوف معناها اسمعني هذا الإمام اسمعني يخرجون له أحسن ما عنده معنى كل ما عنده من حسن فيصبر مروياتهم فيجدهم وافقا لمرويات اسمعني على هذا الأساس معناها لا يحكم عليهم لكن لما يظهر له أن هذه ليست أسانيده خلاص ما يشكل معناه هو ليس التصنع هو الذي إنما هي هذه الأحاديث اسمعني أنت رويت مئة حديث فهم كلها أجلها صحيحة أصبر هذه المرويات مئة حديث ثم أبحث فأجلك تروي ألف حديث فإذا المئة هذه الصواب من الألف فهم فقل هذا راوي ضعيف هو لم يوثقهم لأجل التصنع هم تصنعوا التصنع موجود لا التصنع هذا أجل أحاديث التصنع اسمعني أتى بشيء يمكن احتماله نعم. التصنع ليس البسمليح ولا أهدر مليح ولا مش هذا التصنع التصنع هو إخراج الأحاديث التي هي توافق أحاديث ثقات واضح فهم هذا ما معناها أنت الآن تكذب علي تقول لي ليس أنت واحد الرواة يكذب أن يقول لك هذه أحاديث مفهوم فأجدها مئة فأنظر إليها فإذا هي توافق أحاديث الثقات فماذا أقول عنك؟ أقول أصلا أنك ثقة لكن أنا الآن أصل ثقة لك هذا ليس حكم عام كما يقال ولكن عندما أعلم أنك لك أحاديث وتصنعت ما أخرجت لي ما لم كما ترويه أنت فقط وإنما رويت الكثير وأخرجت أحسنه فأعرف أنك تصنعت هذا المثال أتوا به حين المقارنة ما بين توثيق معين لأحد الرواة نعم. ومن هو فيه معليش جيبنا نستفيد مثلا سؤال ثاني تفضل ما رأيك بعمل أكرم ضياء العماري ماذا فعل في كتبه مثل نعم. الخلافة الراشدة نقدها على منهج المحدثين أنا هو قال الله أعلم كلامه قال لا يطبق منهج المحدثين بحذافيره على الرواية التاريخية لكن قرأت عنوان كتابه الخلافة الراشدة النقد على منهج المحدثين أنا لا قلت لكم هذا اسمه هذا اللي جبتكم اسمه الجزائري ذكرتكم اسمه الجزائري دليل ماذا ذكرتكم يقرأ في بوزلعة ما قلتكمش عليها اسمه هل اسمه لا ذكرته لكم خالد كبير علامة هذا خالد كبير علامة هذا أخرج كتابا مؤخرا، فهم أخرج كتابا مؤخرا الروايات التاريخية بنقد المحدثين، معناها يخرج لك رواية ويرى هو هكذا، أنا حضرت له، ويرى أن التاريخ لا بد أن ينقد كما تنقد الأحاديث، فهم وأنا هذا ما رأيته صوابا وما رأيت المحدثين عليه. فهم لو الإنسان ينظر في سير أعلام الذهبي المحدثين الذين عرفوا ما، وأظن أن الرجل حتى ليس له شغل بالجرح والتعديل، إنما شغله تاريخي فقط. لا هو شغله تاريخي وفي التاريخ واختصاص تاريخ، هو ينقل الأخبار التاريخ وصل. نعم وصل إلى النقد في التاريخ. نعم هو في الحقيقة هو التاريخ ثم أخذ في كتبه في رسالة الماجستير والدكتوراه الخلاف بين الأشاعرة والحنابلة في بغداد، ودخل في كما يقال التاريخ الجانب الإسلامي، ثم أخذ قليلا قليلا حتى الأخبار الشيعية بعض الأحيان، أخبار الشيعة يقول لا بد أن تنقض على معناها ينظر الراوي عند المحدثين، قد لا نجد هذا الشيعي عندنا أصلا، فهم والقول أنه مجهول، معناها أخبار هؤلاء الشيعة يذهب عنا الكثير منهم. المهم أنا سمعته يقول هذا الكلام وحضرت له وما رأيت هذا الكلام صوابا قط. الله أعلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله في الروايات التي تكون في الملاحق، نعم ألا يقال بأن هذا يعني المفروض أن يعني يخرج جميع أجزاء، يعني لا تكون جميع روايات الملاحق مقبولة؟ مفهوم الكلام الإمام أحمد إذا أردنا أن نحمله على فهمه الصحيح، نعم، أن إذا أردت التفسير أو الملاحق أو السير فإنه لا يمكنك الأخذ بها إلا أخذت بأسانيد لا أصل لها أو بمتون لا أصل لها، لا يوجد لها أصل. نعم. إذا كما قال الأخ خلاف الراشدة وما بعدها. نعم. إشكال شيخ هنا دخل التشيع. نعم. لما دخل التشيع. نحن وش نتناقش؟ فلان قتل عليه في سنة 40 الهجرة، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فهم يعني ولا قتله هو مات فهم مات يوم الجمعة، مات عندما بقي 3 أشهر بعد موته حتى توفي، فأخذ عبد الرحمن المنجي فقطعت أطرافه ثم سبلت عينه ثم أحرق بالنار. هل أن هذه الحكاية ما ضيرنا نحن إلا إذا ظهر ما ينقدها فهم حتى عن الخلاف الطبري. نعم تاريخ الطبري. نعم مقدمة تعرض أن الأحاديث الكافرة كان هو محكوم شريعة على أسانيد حتى اللي يجي بعده يحقق بالأسانيد، عمل المقاعدة من أزدد فقد أحرق، فهو ما بشيء. اسمعني انتهي، انت احنا نتفق أنا وأنت أن رواية الموضوع واحد وضع فهم لا يجوز روايته، ما كانش النقد قول ليه يجي واحد ينقدوه، هذه رواية وضع لا يجوز الاشتغال بها إلا لمن يحذر منها، وجد من وسن بالوضع في التاريخ كثير، مش كل معليش كما يقال المية تكذب الغطاس يا شيخ له فأيت بأمثلة، فهمت أنه مشى على هذا لم يوجد الضعيف، وابن جرير توهم بالتشيع والتهم لأجل كتابه التاريخ لأنه ينقل روايات عن الشيعة وعن في نصرة علي ويبدي رفعه بالتشيع الآخر نفس عن نسل الكتاب من جليل من جليل من أبي ليلى هذه من يعني ردت معليش مهم وجد ديار يعني ما هو ترجيحكم في المسألة؟ ما عنديش ترجيح أنا في ماذا الروايات التاريخية تترك على ما هي أشياء نعم هكذا مشي عليها المحدثون هكذا مشي عليها ابن جليل وأظن أن هناك رسالة أسانيد التفسير لأحد السعوديين نسيت اسمه يا رب مهم أسانيد التفسير والحكم عليها فهم فرسالة ماجستير وكذا تكلم في هذا والله هي مطبوعة مكتوب أسانيد التفسير في الشاملة أظن تجدها فهم فيتكلم فيها هل تنقد نقد الحديث النبوي لأن التفسير أيضا خاضع للغة فهم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة نحتاج إلى أقيموا الصلاة كل من عربي يفهم ما معنى اللغة العربية يفهم معنى أقيموا الصلاة لا يحتاج إلى كل لفظة في القرآن يأتيك بها تفسير فهم فإن لغة العرب لها مجال فليس لكل إنسان يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة معناتها اذهبوا إلى الحج لا يمكن أن يفهمها أي عربي أن يفهم هذا الكلام. ولذلك هؤلاء الباطنيون الذين فسروا القرآن بتفاسير باطنية كلهم أنكروا عليهم، واتفقت الأمة جميعا على زندقتهم أنهم قالوا الحج وحج إلى الله، قال حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هم يقصدون الحج إلى مشايخهم. فهذا يتفق الناس جميعا على أن هذا ليس مراد الله. التاريخيه لا يمكن ان نخضعها لقواعد محدثين الا اذا تبعها حكم. مثال ذلك ما يقال عن الصحابه كعثمان وكذا، نعم، يعني بعض القصص نقلت عنهم لم تثبت، نعم، يعني احتج العلماء للنظر في اسانيدها. وش هي قصد الذي لا تثبت؟ انه خرج من الكوفه وذهب الى، لا قصدي من اذا اذا من اتهم فيه هو جي، اذا كان تهم، نعم اذا كان تهم مفهوم، هذه ريبه مفهوم. اما قتل في اليوم الفلاني وقتله اهل مصر ثم خرجوا وتفرقوا عنه، هذه لا ليس فيها ريبه وليس فيها. اما ما يتعلق الى الذنب فيه او الطعن فيه، في عدالته، ها نعم الطعن فيه، وهم الذين ترضى الله عنهم في كتابه، هذا الذي يحتاج الى نقد الاسانيد. نعم نمشيو. نعم. القول الثالث لا يقبلان الا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب الجرح في موجب التعديل. نعم. فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العداله. نعم. هذا لا يقال، يقال في الناس كما قال ابن الصلاح، ولكن لا يقال في الأئمة. نعم. القول الرابع يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كان مبهمين. أعيد قول. القول الرابع يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كان مبهمين. نعم. قول الحافظ ابن حجر، هذا القول هو الذي على درج عليه المحدثون، وهو أن كتب الجرح والتعديل طافحة بألفاظ الجرح والتعديل بدون ذكر أسباب تفسيرها. هذا الذي درج عليه المحدثون في كتبهم، في كتب الجرح والتعديل، فنجد في تاريخ البخاري أو في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أو في الكتب التي كتبت في الجرح والتعديل، فإنهم يكتفون بقوله فلان ثقة، فلان ضعيف، أو فلان لا بأس به، أو فلان ليس به بأس، وهذا هذا هو الغالب. نعم هذا هو الغالب. نعم نعم نعم شيخ، نعم أكمل ثم نمشي وشوية. طيب. قول الحافظ ابن حجر، نعم. القول الخامس قول الحافظ ابن حجر قبول التعديل، أنا خايفك تسألوني على هل يطبق أسانيد التفسير لعبد العزيز مرزوق الطريفي. طريفي نعم نعم شكرا لك. نعم. القول الخامس قول الحافظ ابن حجر قبول التعديل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي. نعم. القول الخامس لابن حجر رحمه الله في الحقيقة هذا القول الخامس ينبني على القول الرابع، ثم وهو تفصيل له فقط. القول الرابع هو القول قبول الجرح والتعديل مبهمين، واضح. وش هو القول الرابع؟ قبول الجرح والتعديل مبهمين. القول الخامس هذا ابن حجر رحمه الله يفصل في حالة التعارض، مفهوم؟ إياك أن تنام، إياك أن تقبل. نعم؟ تفضل. الآن قول ابن حجر رحمه الله ليس ردا للقول الرابع، خليها هو، ولكنه تفصيل سيأتي كما يقال ذكره فيما بعد. نعم، عايز قول خامس. خامسا قول الحافظ ابن حجر قبول التعديل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: ألف إن كان من جرح مجملا فقد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. نعم. وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. نعم. الآن ابن حجر رحمه الله ذكر مسألة، وهي مسألة ما لها علاقة بالباب. نعم، تكلم قبول الجرح والتعديل مبهم، ما تكلمنا في تعارضهما، فهو يتكلم الآن في حالة التعارض، يقول يقبل التوثيق إذا كان مبهما، أما الجرح فلا يقبل في مقابل التوثيق إلا إذا كان مفسرا، فهذا في المقابل هذا يسمى تعارض، وسيأتي بابه. نعم. وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. نعم. وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا من التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهما إذا صدر من إمام أعد أعد وإن كان هذا القول الرابع وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عالم. نعم. وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز مجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. نعم. وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به. نعم. لو كان بدون تجريح لكان مجهولا، والمجهول مردود الرواية، فكيف إذا جرحه فلان؟ معناه لو اعتبرنا أن الجرح هذا غير مقبول فإن الجهالة تكفي وحدها في رده. نعم. الضابط لطالب تفسير الجرح. نعم. يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالجرح. إذن تراث المحدثين أو أئمة النقد في الجرح والتعديل غالبه يأتي مبهما وليس مفسرا. مفهوم؟ نعم. ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طالب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين. أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. واضح. معناها الآن إذا وجدت وهم أو وجد كما يقال ريبة بحيث أن أحد موثق ويعدل أو يجرح فهذا هناك ريبة، مفهوم؟ يطلب إذا تعرض الجرح والتعديل، فرجل وثق ثم جاء من يجرحه، فلا يصدق فيه قول الإمام أحمد أن من ثبتت عدالته فلا يوثق فلا يجرح إلا بأمر يبين فيه كيف جرحه، وأما من لم يعرف فيه شيء فالأصل فيه أن يقبل فيه قول الإمام. نعم. جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل. نعم. من إذن هذا القول قول ابن حجر رحمه الله، وقول هذا قول الذي أخذ به المحققون، مفهوم؟ وهو القول الرابع، وهو في حقيقة قول ابن حجر ليس قول الخامس، إنما هو تمام القول الرابع. مطابق. نعم، مطابق له. حتى إذا لو كان تجريح مكتبان لماذا بد أن يكون مفسرا؟ كيف؟ بد أن يكون مفسرا حتى لو كان مكتبان. نعم. لكن لكن لكن اسمعوني، إذا تعارض نتكلم عن التعارض. نعم. لكن يبقى إشكال هنا، يبقى إشكال الجرح والتعديل والحديث مطلقا ليس علوم دقيقة. نسبي. نعم، نسبي، مش شيء دقيق يمكن أن نعطيك قاعدة وشرحها. فما الآن هذا القول الإمام لو كان من كبار الأئمة يختلف تفسير الجرح والتعديل. الآن لو نجد من يعدله مثل ابن حبان مشى على قاعدته، توثيقه كأنه ليس بتوثيق. فما واضح. فلو رجل وثقه ابن حبان وضعفه إمام من الأئمة، فهم ولو كان دون الأئمة الكبار ماذا نصف تفسير؟ نحتاج إلى تفسير الجرح؟ لا نحتاج إلى تفسير. لماذا؟ لأن الحبان عنده هذا مجهول موش عندنا قاعدة واضحة. لكن من عرف أن ابن حبان سبر حديثه ووثقه لسبر حديثه فهذا أمره أمر آخر، فهم؟ أما من وثقه وذكره في ثقات ولم يختبر حديثه فهذا لا يمكن. ولذلك القاعدة هذه التي تقولها أنت مطلقا ولو كان إمام هذا ليس على إطلاق. لا أقصد حتى لو كان معدل ومجرح كلاهما من حين الاختصاص. نعم. في نفس الدرجة. جيد. نعم. ولذلك أنا أقول لك ليس علوم دقيقة، لا بد أن ينظر من هذا ومن هذا، ثم ننظر إلى المتشدد والمتساهل والمعتدل، ستأتي. نعم. جواب ابن الصلاح عما تضمنته. ابن الصلاح مع الجمهور ماذا يقولون؟ لا يقبل الجرح إلا مش عند التعارض، ها؟ مطلقا. ويقبل التعديل الآن اعترض على ابن الصلاح في ماذا؟ في ماذا اعترض على ابن الصلاح؟ آخر واحد اعترض في هذا كتب الجرح والتعديل وش نديروا لها؟ الآن لو نأخذ بقول الجمهور الذي نقله ابن الصلاح عن الجمهور ماذا نفعل لكتب الجرح والتعديل؟ وش نديروا لها؟ جيد هذا اسمه لا نستفيد منها. آخر واحدة أكون معايا آخر واحدة طالبة راكي فاهمة ومشامة راكي فاهمة قول ابن الصلاح قال أنه يجب أن يقبل الجرح مفسرا ينبني على كلامه أن كتب الجرح والتعديل أننا لا نعمل بها معناها نتركها ونهملها ونحرقها وغير ذلك واضح هذا إشكال اعترض عليه على من قال بهذا المذهب واضح لأن كتب الجرح والتعديل طابعة نعم جوابه نعم قال ابن الصلاح ولقائد أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد بابه إذن اشتراط ذكر السبب يفضي إلى تعطيل هذه الكتب نعم فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في الآن انظروا إلى جوابه أنا قلت لزملائكم قلت ابن صلاح حاول أن يجيب ولكن هو لم يجيب في الحقيقة فهم لأن الآن اعترضوا عليه لأن قوله يلزم منه أنه سنفرط ونهمل كتب الجرح والتعديل فأجاب بجواب ولكنه لم يجب عنه أنا قلت لهم ما أدري لعلي أتألى على العلماء ولكن كأنه رجل حمل العصا من وسط فهم قالوا احمل العصا من هنا ومن هنا مهما حمل من هنا ما جاء من هنا ولا جاء من هنا وإنما حمل من وسط انظروا كيف يجيب الآن الأصل أن نعم فضل قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به معناها لا يعتمده في إثبات الجرح بهذه الأحكام أحكام الأئمة وش معناتها عند هذا أحكام الأئمة نهملها واضح ولكن ثم قال فقد اعتمدناه في أن هذه المشكلة قال وإن لم نعتمده فقد اعتمدناه في ماذا اعتمدناه فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قال هل الآن لو نفرض أننا لا يوجد هذا الجرح فهم الآن قبول الروايات المجهولين نقبلها الإمام ابن الصلاح لا يقبلها الأصل في المجهول أن حديثه ماذا مردود نتوقف في حديثه فهم فكلامه قوله نعتمدها في كوننا نتوقف هذا التوقف هل أتى من الجرح هل هذا التوقف منه أو من الأئمة الذين ذهبوا مذهبهم اعتمادا منهم على جرح هذا الإمام أم على جهالة الراوي؟ على جهالة الراوي معناها لم يعتمدوا على هذا الجرح فتوقفهم في الرواية ليس مبناها على هذا الجرح إنما توقفهم في الرواية اعتمادا على جهالة الراوي في الأخير أنتم معي في الأخير نعم أعيد وجوابه لم يظهر نعم وجوابه قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك نعم قبول عن توقفنا عن قبول من قيل فيه مثل ذلك من قال فيه مثلا ضعيف مفهوم نعم. توقفنا نحن كنا متوقفين قبل ذلك نحن عندما كان مجهول هذا لم يصدر فيه إلا جرح فهم قبل أن يصدر فيه الجرح المبهم نحن كنا متوقفين فرواية المجهول نحن لا نقبلها نتوقف فيها حتى يتبين حاله واضح فقوله اعتمدنا لم يظهر وجه اعتماده نعم بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم نعم معنى من مسموا بالضعف وأخرج لهم الشيخان فنحن قد نقول إخراج الشيخين أو غيرهما ممن اشترط الصحة هذا يسمى توثيق، توثيق ضمني واضح، نعم، أو توثيق عملي، نعم. وقد نوقش هذا الجواب بما يلي. نعم، نوقش كلام ابن صلاح الذي نحن تكلمنا عنه. نعم. قول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والمصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ويرده لا يحتج به بمجرد ذلك. هذا الإمام الشافعي رحمه الله على قدره وعلى علو منزلته وكعبه يقول هذا لا يثبته، كما يقال يترك لأهل الحديث اختصاصا ويسلم لهم ذلك. نعم، فما بالك بمن هو دونه. نعم. يقول الحافظ ابن كثير: أن كلام هؤلاء المنتسبين من هذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما، أي إذا جرح يؤخذ مسلما. نعم. كيفاش؟ مش انك حبيت تشكك في اي شكل ولا هؤلاء الأئمة انت البخاري يقول لك في فلان ضعيف هم او ممكن حبيت تشك تقول بالك ماشي صحيح، ولا تعرف انت الرجل هذا مات في 150 ولا 160 وش زعما حتى العلم بين الشرط يا رحمة الله. كيفاش انتقد البخاري كما قال الزنكي اذا لم يعارض؟ أنا أتكلم في القبول مطلقا، مش نقول عن التعارض، مش نتكلم عن التعارض. لم يأتيه إلا جرح هذا المبهم، وأما إذا تعارض هذه مسألة أخرى. واضح؟ عند التعارض لا بد أن يكون جرح مفسر، هذا قول الإمام أحمد. واضح؟ نعم. معنا خالد، معنا، ما أشرت القديم. ثانيا قول الحافظ ابن حجر: إن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر، غير مبين السبب إذا صدر من عارف، إذا صدر من عارف. وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخر. معنى كلام الصلاح في قوله الريبة، ما الريبة؟ إنها تحتمل في الذي وثق وضعف، هذا يحتمل فيه الريبة. أما الذي خرج واحد مخرجه من جرح أو تعديل فهذا ليس فيه ريبة. أو خلع عن التعديل مع وجود الجرح فيه. نعم. الفصل الثاني: تعارض الجرح والتعديل. الآن ننتقل إلى تعارض الجرح والتعديل، وهي فصل آخر غير الفصل قبول الجرح والتعديل من غير تعارض. واضح؟ نعم. يتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: أولا أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر. نعم. ثانيا أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. إذن يحتمل التعارض هذا إما أن يكون صدر من إمام، وإما أن يكون صدر من إمامين فأكثر. هما فالآن إذا صدر من إمامين فأكثر هذا لا. نعم. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجرح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. نعم، انتبهوا إلى هذه. الآن لابد أن الآن قد لذا أقول لكم هذا العلم ليس علوم دقيقة، قد يظهر لك أن لا فرق بين قول الإمامين، كأن أحد يضعف في زمان والآخر يوثق في زمان، فهذا رجل اختلط، فنجد فلان يوثقه لأنه كان قبل اختلاطه، وفلان يضعفه بعد اختلاطه، مفهوم؟ فهذا هل هو تعارض في الحقيقة؟ ليس بتعارض. أو بلد دون بلد كما عمر ابن راشد يضعف في غير في المصريين ويوثق في غيره. في شخص مثل سفيان بن حسين يضعف في الزهري ويوثق في غيره. واضح؟ فهذه الأمور قد لا يوجد تعارض بين الأئمة المسلمين. نتكلم إذا تعارض مطلقا معناها لم يضع في مكان أو في زمان أو في شخص، هذا الذي نريد أن نتكلم عنه. وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين هي معناها إذا تعرض الجرح من غير تعيين ببلد أو بزمان أو بمكان أو بشخص أو بغير ذلك فإن هذا ينظر فيه، ينظر فيه الأصل فيه أنه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسر معايا. إذا تعرض الجرح والتعديل، إذا تعرض الجرح والتعديل فلا يقبل آخر واحد ها؟ لا لا من إمامين، أنا في إمامين ما أكش معنا، أنا في إمامين صدر من إمامين تعارض الجرح والتعديل وش نقدمه؟ خلوها في الأخير، اللي يتخبوا في الأخير هم اللي أريد أن أصطادهم يجوز الأخير تقديم الجرح علاش؟ اسمه مزهرون آخر واحدة زيادة علم لا يقبل الجرح إلا مفسر واضح إذا تعرض الجرح والتعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسر نعم أول ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم الآن القول الثاني الخطيب البغدادي نقل قولا مخالفا لهذا القول مفهوم وهو قول طائفة ماذا قال قدم التعديل على الجرح القول الأول هو الأصل نعم أنه التعديل إذا تقابل فلا يقبل الجرح إلا مفسر نعم وذلك لأن كثرة المعدلين الآن القول الثاني وش هو عينه؟ القول الثاني؟ محاكاة البلقين عدد المعدلين أكثر وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا نعم وشي وشي وشي هذا الثلاث أقوال وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين وهي أولا ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح نعم معناها بالنظر إلى العدد نعم وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم نعم. وقلة الجارحين تضعف خبرهم نعم. ثانياً ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين نعم إذا القول الثاني وهو يقول من نراه من الأئمة أحفظ وأعلم بالرواة فنقدمه على الذي من هو دونه ولكن سينتقد هذا القول سينتقد هذا القول بأن الرواة قد يكون دون الإمام لكن أعلم ببلديه أعلم به فإن الرواة ثلاث أقسام رواة تكلموا في كل الرواة في جميع الأعصار وجميع البلدان ورواة تكلموا في أهل بلدهم دون غيرهم ورواة تكلموا في بعض الرواة ولكن المتكلم في بعض الرواة أو في أهل بلده قد يكون أعلم بحالهم من الذي تكلم في كل الناس واضح ولذلك هذا ليس بضرر نعم ويمكن توجيهاته بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي وقد يكون اسمع هنا وقد يكون فيهم وقد يكون فيهم من هو أكثر معنى في الأخير في الأخير من يكون فيهم أكثر معرفة بالراوي من الذي يعرف الكل من الحافظ ثالثا ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح ابن الحاجب المالكي الأصولي هم والأصول يقولون الأقوال في الفقه إذا تعارضت فلها أربعة أحوال الأولى أن يجمع بينها فإن لم يستطع الجمع بينها فينظر إلى التاريخ فإن عرف التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم فإن لم يعرف التاريخ فالترجيح فإن لم يعرف لم يستطع الترجيح فالتوقف نعم. هذا يقال أما الحديث لا يقال فيه توقف إلا إذا استحال هذا ويبعد أن يستحيل نعم وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن نعم والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل ورقة حضور أين هي؟ كنتوا قال حضور حضور مرات عليكم كامل يجيتم متأخرين كيف هذه ومع الجارح زيادة علم الباطن نعم تفضل أعيد هذه دخلت وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة، نعم، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطل. نعم، هذا قول ابن حجر أنه يتساقطان، يتساقطان لأنهما تعادلا فلا يمكن الترجيح بينهما. هذا ترجح بالعدد، وهذا ترجح بأنه اطلع على شيء باطل لم يطلع عليه هؤلاء الذين علموا بالظاهر فقط. باطل مقصود خفية. نعم خفية، عندها شيء داخله لا يستطيع أن يطلع عليه إلا. ليس باطن الشخص. ليس قلبه. دخل القلب. انتظر العبارة، ليس باطن الشخص، بل ما خفي عن الأول. نعم هذا هو الباطل. نعم. نعم. مع مع مع عنده معرفة زائدة بالنسبة هؤلاء الذين يعرفونه في ظاهره. معناه هم فاقوه بالعدل وهو فاقه بمعرفة خبايا هذا الرجل، معناها فتعادل فتساقط. والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل. نعم والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل. نعم. لكن ذلك ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنها ليست علوم دقيق. بل هو مقيد بذوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. نعم. وأما إذا تعرض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. واضح هذا الكلام. هذا الأصل إذا تعرض الجرح والتعديل وكان مبهمين يقدم ماذا؟ التعديل. التعديل. وأما إذا تعرض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان هما. الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي. كان يكون الراوي مختلطا وكان ثقة ثم اختلط فيضعفه لأجل ذلك فتغير اجتهاده وعلمنا تغير اجتهاده. واضح؟ نعم. في العمل حينئذ على المتأخر من قولين. نعم. من ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة سمعت يحيى يقول شيخ صدق. صدق شيخ صدق. سمعت يحيى يقول شيخ صدق. شيخ صدق. نعم. فإن كنت كتبت عن أبي زكريا. أنا لم تستسغ لي هذه العبارة ولكن الطلبة قالوا لي صحيحة. قال فإني كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله. هذا الذي يظهر لي. وإن ظهرت لكم العبارة صحيحة فمعليش. فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله. معناه هو ثقة. لا العبارة فإن كنت أصلا ترجع فإن كنت فإن مفهوم جواب الشرط لابد أن يتعلق بالفاعل فقد رجع تعلق بغير الفاعل المتكلم هو كنت هذا الذي ظهر لي والله أعلم. معليش المهم الفهم. نعم هذا الجواب جواب الشرط هنا جواب الشرط رجع. نعم نعم الأصل فيه أن يكون إن كنت فقد رجعت واضح والله الذي يظهر فإني كنت كتبت عن أبي زكريا ثم رجع أبو زكريا فرجعت لأجله. نعم. والحالة الثانية لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي فالعمل على الترتيب. الآن إذا لم يتبين ليس معناه أنه ليس موجود. عدم التبين ليس لا يدل على عدم وجود. لكن إذا لم يتبين لك فالعمل الآن إذا ننظر إلى كما يقال إلى تلامذته الذين ينقلون من الذي نقل هذا ومن الذي نقل هذا. فننظر إلى الطلبة الملازمين له المجتهدين معه فكلما كان الطلبة ألزم أو العدد أكثر رجحنا بذلك إذا كان من نفس الإمام ولم يتبين لنا تراجعه عن أحد قوله. والحالة الثانية ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي فالعمل على الترتيب التالي. نعم. ألف يطلب الجمع بين القولين إن أمكن نعم. أن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا نعم. فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له نعم. فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به وقد يقرن بأوثق معناها فلان ثقة معناها مقارنة ولكن في الحقيقة هو ماذا؟ ضعيف ضعيف نعم وقد يقرن بأوثق منه فيقول هذا يسمى التوثيق؟ والتضعيف النسبي. نعم. وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف، أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط. نعم. فقد سئل عثمان الدارمي فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس، قال قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبوري؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. نعم. الآن في نفس المجلس ماذا قال؟ في الأول قال ليس به بأس هما العلاء بن عبد الرحمن، ولكنه عندما قرنه بغيره عند الانفراد قال لا ليس به بأس، معناها رجل مقبول صدق. حديث حسن صدوق، ولكنه عندما قال ضعيف. قول الإمام يحيى بن معين ليس به بأس، نعم، هل يعني صدوق يساوي صدوق؟ الأصل نعم، الأصل رجال الحسن. فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبوري وليس تضعيفا مطلقا. إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، فأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له. جيم. إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص إذا لم ننظر أحد قوليها ماذا قال فيه العلماء في هذا القول؟ فنقول أقرب الأقوال أقوال العلماء الذين وافقوه فإن هذا القول قول نرجح بموافقته للعلماء الذين تكلموا في هذا القول. نعم. وبالأخص أقوال أئمة المعتدلين. نعم. إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح. نعم. حتى يظهر مرجح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نلم الى الغد الى شيخ الاهل. واضح.